وأشهد أن لا إله إلا الله. جلس أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقال أبو بكر: ما أحسن هذا الكلام يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: ابشر يا ابو بكر فسيقولها الله لك يوم لقائه. الله الله الله الله الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي. لم يقل لها اخرجي إلى ربك، ولم يقل لها ذهبي إلى ربك، لم يقل لها اصعدي الى ربك، انما قال لها ارجعي. وفي قوله تعالى ارجعي عمق وبيان وشفاء ووفاء واعجاز وبلاغة. فمعنى ارجعي انها كانت في الاصل من الله، فاذا خرجت من الجسد فانما تعود الى اصلها وترجع الى مآلها وهو الله. وهو الله وهو الله. ارجعي الى ربك راضية مرضية. راضية مرضية. لما مات الامام يحيى بن اكثم وصعدت روحه الى الله، وكان رجلا قد شاب شعره وانحنى ظهره ووهن عظمه، قال له الله: يا يحيى افيليق بك ان تعطبني؟ قال يحيى: فقلت يا رب لقد بلغني عنك، عن نبيك محمد، عن الامين جبريل، عنك يا رب العزة انك قلت اني استحي ان اعذب عبدا شاب شيبة في الاسلام. فقال الله له: صدق نبي وصدق جبريل وصدقت، خذوه الى الجنة فقد غفرت له ما كان بيني وبينه. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا رسول الله ما احسن هذا الكلام، يا ابا بكر ابشر فان الله سيقولها لك يوم تلقاه. ابن آدم، ابن آدم يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وعره طول الأمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بعد أن القبر صندوق العمل. ابن آدم، ابن آدم لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. اعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن ناشيها. اعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار احمد، الجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول عن الصديق ابي بكر: ما صنع بي احد جميلا الا وفيته بجميل الا ابا بكر، فاسال الله ان يوفيه بجميل. ما هذا، ما هذا يا ابن عبد الله؟ انه الوفاء وانت ابو الوفاء، انه الخلق وانت استاذ الخلق، انه الحياء وانت صاحب الحياء. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب قلبي محمد. ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت الباني، ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت الباني. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الاخلاق كالعنوان. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع من ومتى واين؟ ثلاثة اسئلة نقضي معها رحلة اليوم، ومع الدرس الثالث والتسعين والمئتين اطير بحضراتكم الى مدينة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اطير الى الحبيب، هذا هو الجواب عن الى اين؟ الى المدينة. ومع من؟ مع الحبيب وصاحبه ابي بكر. ومتى؟ في العام التاسع من الهجرة. وماذا حدث في العام التاسع من هجرة المصطفى اصدر الحبيب قرارا اسلاميا بان يقوم ابو بكر الصديق اميرا على بعثة الحج بالمسلمين في هذا العام. ولبى ابو بكر قرار رسول الله واستعد الركب البكري للتوجه الى مكة المكرمة لاداء الحج برئاسة النائب الاول عن الرئيس الاعظم سيدنا الجليل محمد. وبينما الركب في طريقه الى مكة وجاوز حدود المدينة التي نورها الله بحبيبها اذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ واذا بالقيادة العليا تصدر قرارها الى الامين جبريل سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء ان ينزل على امين الارض والسماء سيدنا محمد. لماذا؟ بثلاث وثلاثين آية من سورة براءة. براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الى قوله تعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وانت اذا ما عددت صور القرآن الاربع عشرة رأيت القرآن يبدأها بالبسملة ما عدا هذه الصورة وحدها فقد بدأها الله بدون بسملة ونحن نعلم ما سر هذا. لماذا هذه الصورة بالذات بدأت بدون بسملة؟ لأن البسملة نزلت للأمان والرحمة وهؤلاء الكافرون لا أمان لهم بعد اليوم ولا رحمة لهم عند الله. إذا كانت البسملة نزلت للأمان والرحمة فهذه الصورة نزلت لنزع الأمان والرحمة من قلوب الكافرين من قلوب المشركين. وكلنا أعلم أن سليمان ابن داود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام لما أرسل الهدهد مدير مخابرات السماء إلى بلقيس ملكة سبا كتب له في الرسالة انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قال سليمان للهدهد ايها الهدهد الا ارسل معك سرب حراسة يحميك حتى تصل الى بلاد اليمن. والمسافة بين القدس وبين صنعاء 1200 ميل. ألا أرسل معك سرب حراسة يحميك في الجو حتى لا تتعرض لكواسر الطير؟ فقال له الهدهد بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا سليمان، وكيف أخاف وأنا أحمل معي بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله يا هدهد، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون؟ كيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ الامان كله، الرحمة كلها، الانس كله. من اراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فان النار تكفيه. كيف اخاف، كيف اخاف يا سليمان وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ تعال يا هدهد، تعال لتلقن المسلمين في القرن العشرين درسا في العقيدة. انت لا تخاف ما دمت تحمل بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كتبت هذه الكلمة المباركة على طلب وقدم للمصالح الحكوميه، قال البشكاتب او قال رئيس مجلس الاداره: اشطب على هذه الكلمه والا لن اقبل منك طلبك. لماذا يا سيدي البشكاتب ولماذا يا سيدي المدير؟ لان هذه الكلمه ستؤدي الى تفرقة عنصرية بيننا وبين النصارى. انهم يقولون باسم الاب والابن وروح القدس، وانتم تقولون بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نطالب بالوحدة الوطنية. اذا كتبت البسملة على ورقة الاجابة في الامتحان، اشر الاستاذ الجامعي على الورقة بقلمه الاحمر المدمر وقال: ان هذه الورقة لن اقبلها ما دام عليها بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر السادة، والله الذي لا اله غيره، اني اقول هذا الكلام والكبد يسيل مرارة والفؤاد يتوقج على لدى الألم. طالب في احد المعاهد العليا يأتيني هذا الاسبوع ويقول: اتدري ماذا حدث من عميد معهدنا؟ قلت: ماذا؟ قال: يوجد بالمعهد مصلى نصلي بها ونؤذن للظهر هناك. اصدر العميد قراره بماذا؟ بإلغاء الاذان في المصل. هذا هو القرار الاول. القرار الثاني: جمع الطلبة الملتحين اصحاب الذقون وقال لهم: وانا انقل العبارة كما سمعتها بعدما حلفته بالله. قال العميد لاصحاب اللحى: ايه الوساخة اللي انتوا حاطينها في وشكوا ده؟ شيلوا الزفت اللي انتوا عاملينه في وشكوا. سنة النبي زفت ووساخة. ما هذا؟ اين نحن؟ اين مواضع اقدامنا؟ وبدوري سألت الطالب: هل العميد مسلم؟ قال: نعم. قلت: انا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام من ادعيائه. مسلم، وما اكثر المسلمين بشهادة الميلاد. انه مسلم، ولكنه مسلم مركزي. أليس زعيم الشيوعية في بلادنا يسمى الحاج؟ وفتاة أخرى في المرحلة الثانوية تأتينا باقية العينين. لماذا؟ لأنها تغطي رأسها. أتدرون ماذا تقول لها مدرساتها لتضحك البنات عليها؟ وخصوصا تضحك البنات النصرانيات. أتدرون ماذا تقول السيدة المدرسة المسلمة بشهادة الميلاد لفتاة تغطي رأسها؟ تقول لها: صباح الخير يا اسطى. صباح الخير يا اسطى. فينهمر الجالسات بالضحك. قلت لها: يا ابنتي، ليس هذا حديثا على الناس، انما ذلك من قديم الزمان. او ما قرأت قوله تعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فماذا سيحدث يوم القيامة؟ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. اصبر، ان العاقبة للمتقين. ما هذا؟ ما هذا؟ ولماذا كل هذا؟ ولحساب من هذا؟ لحساب روسيا التي دمرتنا؟ لحساب امريكا التي حلت اخلاقنا؟ لحساب من؟ ان قلتم لحساب الاسلام فالاسلام براء. الاسلام من هذا كله براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. اما هذا الذي يحدث في معاهد العلم، في معاهد العلم، في الجامعات، في المدارس، هذا الذي يحدث لحساب معسكرات، لحساب رؤوس لم تترب على موائد الاسلام، انما رؤوس عششت فيها الشياطين وضابت فيها الالحاد وفرقت فيها الزندق. رؤوس صنعت هنا لم تصنع هنا، انما صنعت هناك في موسكو، صنعت هناك في واشنطن. ولكني اقول: ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. ان صورة براءة، واقول براءة بالرفع هكذا، ولا اقول صورة براءة بالجر على الاضافة، لاننا نقلنا اللفظ وحكيناه مرفوعا كما رفعه الله، ولا مبدل لكلمات الله. فاذا كان الله قد رفعه على الابتداء او على الخبرية لمبتدأ محذوف، ف فليس لنا ان نخفض ما رفعه الله. ثلاث وثلاثون آية نزل بها كبير أمناء الوحش، وبعد أن تلاها على سمع المصطفى وقلبه قال له السلام: يقرئك السلام يا رسول الله ويقول لك لا يبلغ هذه الآيات عنك إلا رجل من أهل بيتك. فنادى النبي على علي: وما أدراك ما علي؟ ثم ما أدراك ما علي؟ رجل قال له الحبيب المصطفى: يا علي، إنك تحب الله ورسوله ويحبك الله ورسوله. علي: وما أدراك ما علي؟ الرجل الذي قال الله في شأنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا علي، يحمل هذه الآيات والحق بركب ابي بكر، واذهب معه الى مكة لتبلغ المشركين احكام الله. وركب علي ناقة رسول الله، ركب ناقة المصطفى، واخذت الناقة طريقها وراء الصديق. وبينما الركبان على بعد وعلى مرمى البصر، اذا بابي بكر يقف ركبه ويقول لمن معه: قفوا، فاني اسمع رغاء ناقة رسول الله. اسمع رغاء الناقة، اي صوتها. فصوت الناقة يسمى رغاء، وصوت الثور يسمى خوارا، وصوت البوم يسمى نعيقا، وصوت العصافير يسمى شقشقة، وصوت الماء يسمى خريرا، وصوت اوراق الشجر يسمى حفيفا، وصوت الحيات يسمى فحيحا، وصوت الاسد يسمى زئيرا، وصوت الذئب يسمى عراها، وصوت الكلب يسمى نباحا، وصوت القط يسمى مواه، وصوت المؤمن يسمى لا اله الا الله. ابا بكر، ابا بكر، ما هذا الوفاء؟ تسمع رغاء ناقة حبيبك، تسمع رغاء ناقة حبيبك. إن الحب إذا تمكن من شغاف القلوب يكاد يجعل المستحيل ممكنا. إن الحب في الله، إذا أحب أحد الناس أخاه بصفاء ووفاء لا نفاق ولا رياء، إذا صفت القلوب بين اثنين قال أحدهما للآخر: يا يا أنا يا أنا. رواه الناقة يتخلل موجات ياسين وأسلك إلى سمع أبي بكر ويخترق المجال من السمع إلى القلب فأتمكن في القلب أيما تمكن. فيقول أبو بكر قفوا فإني أسمع رغاء ناقة رسول الله. وتصل الناقة بسلام وينظر أبو بكر إلى علي نظرة الأخوة في الله لا غضب ولا ضجر فيما أرسلك النبي يا علي أميرا جئت أم مأمورا. إن كنت أميرا فأنا تابعك وإن كنت مأمورا فبلغ ما أنزل إلى النبي من ربك. ما هذا ما هذا؟ إنه الوفاء بين الإخوة لا غش ولا رياء ولا نفاق ولا صمعة ولا كذب ولا خيانة. لم يعلن العدوان ولم يتمرد ولم يعلن عصيان الأوامر. أميرا جئت أم مأمورا؟ ليس أكثر من هذا، لأنهم لم يتربوا في موائد الاتحاد الاشتراكي، موائد النهب والنفاق، الاتحاد القومي، هيئة التحرير، لم يتربوا في هذه المنظمات التي ألفها الشيطان، إنما تربوا على مائدة كان عميدها محمدا، مائدة الحب والوفاء والإخلاص. لم يجرؤ احدهم ان يقول كلمة رفاق واحدة، تربوا على الاخلاص. اما هذه المجتمعات فمتنافرة متمزقة متقطعة الاوصال، تجري وراء المنافع وتعبد المصالح وتمسح الجوخ وتفتح ابواب السيارات. اصبحت المعايش في ماديات مظلمة وفي سبيل المصلحة الشخصية تدمر البلاد. اما ابو بكر فعندما رأى عليا فقال له مرحبا بك يا اخي، اميرا جئت ام مأمورا؟ ان كنت اميرا فانا تابعك وان كنت مأمورا فبلغ ما انزل الى رسول الله من ربك. وبالوفاء نفسه وبالاخلاص ذاته وبالبروءة عينها يقول علي بل جئت مأمورا يا أبا بكر. وتحرك الركب مع الصديق ومع الفدائي الأول علي، يتحرك الركب إلى مكة. فماذا قال علي وأي القرارات اتخذوها يوم الحج الأكبر؟ أيها الإخوة الأعزاء، خشية ان يضيع من قدمي الطريق فانني اعود بكم من مكة الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدار. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا يا يا موفق الله وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، من هنا إلى هناك، إلى أبي بكر وعلي في يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وقف علي يعلن هذه القرارات الأربع. اجتمع المشركون وأذاعت الإذاعات السماوية أن هناك أربعة بيانات سيلقيها علي نائبا عن سيد الأنبياء الرئيس الأعظم والقائد المقدم حامل لواء التوحيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الرجل العظيم، فماذا قال علي؟ القرار الأول لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، لم يقل يا أيها الذين آمنوا اعلموا أن المشركين نجس، إنما قال إنما المشركون نجس، أسلوب يفيد الحصر والقصر، كأنه قال ما المشركون إلا نجس. انحصر الشرك في النجاسة، وإنما قال نجس ولم يقل نجس، لأن هناك فرق بين نجس ونجس. نجس اسم ذات، ونجس صفة. لو قال إنما المشركون نجس لكان المعنى أن المشركين متصفون بالنجاسة، ولكن إنما المشركون نجس أي أن المشركين هم النجاسة نفسها. فرق بعيد، فرق بعيد بعد المشرقين بين النجس والنجس. المشركون نجس هم ذات النجاسة، المشركون نجس متصفون بالنجاسة، والنجاسة هنا نجاسة العقيدة، فإنهم عبدوا غير الله ودانوا لغير الله، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي بعد العام التاسع من هجرة سيدنا محمد. ورب قائل يقول إذا ما قطعنا العلاقة الدبلوماسية بيننا وبين معسكر الشرك أصيب الاقتصاد بالشلل، وأصيبت التجارة بالكساد، وركد المال ركود الماء، فماذا نفعل سيصاب بالكساد، واقتصادنا سيصاب بالشلل، وميزان المدفوعات سيصاب بالعجز، ولا صاد لنا ولا عار. أجاب الله عن كل هذه التساؤلات بكلمة واحدة فقال: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات. ولم يقل لأنزلنا عليهم، إنما لفتحنا، ستفتح السماء فتحا بالبركات. لو قال أنزلنا لكان في الإنسان حدود وقدر، إنما قال لفتحنا يفسره قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، غدقا واسعا واسعا مبسوطا، لا حدود له، لا حدود له. وهذا ما نعانيه، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا ما نعانيه، كذبوا كذبوا، لم يعتقدوا في أن الله هو الرزاق، هو الباسط، هو القادر، هو الخافض، هو الرافع، هو الواجد، هو الماجد، هو الواحد، هو المعز، هو المسل، هو المحيي، هو المميت، هو الحسيب، هو الرقيب، هو المقيت، هو العليم. لم يعتقدوا في الله، فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة التي نحياها، التي نعيشها؟ مخطئ من ظن أن في مصر فقر. ليس في مصر فقر، مصر أرضها تنبت الذهب، وسماؤها تمطر الذهب، وهواؤها يشفي العليل، وخطواتها الارض خضراء التي لم ترتفع فوقها رايه حمراء. ارضها الخضراء تحيط بالخير والبركات. ليس في مصر فقر، انما في مصر ظلم وسوء توزيع. فرح هنا وهناك، قام المأتم، بيت ينوح وآخر يترنم. ليس في مصر فقر أيها السادة، إنما في مصر ظلم وسوء توزيع. قوم يقيمون الأفراح والليالي الملاح في الهيلتون والشيراتون ومينا هاريس ونادي الضباط بالزمالك، وقوم لا يجدون الدواء للأمراض، وإذا وجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، وإذا وجدوا الغذاء لا يجدون الغطاء، وإذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء. يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. ليس في مصر فقر، مصر فيها من الموارد ومصادر الإنفاق والاقتصاد ما يعيش أضعاف سكانها. ليس في مصر فقر، إنما في مصر كما قال الله: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر لا ماء فيها، لا يجد الناس منها شربة ماء، وناس يعيشون هناك في العلالي في القصور المشيدة، ناس يستحلبون الصخور، وناس تتمرغ النعم في أعتابهم ويشتهون إلا أن يدوسوها بأقدامهم، ناس يصابون بأمراض الفقر، وناس لا يعرفون للفقر بابا. ليس في مصر فقر، وليس في الأمة الإسلامية فقر، انما في الامة الاسلامية وبالذات الامة العربية فيها ظلم وفيها تعسف وفيها بعد عن الله. وفي هذا يقول مولانا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي: لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ لما كلمة تسيل مرارة. لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخرة. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة اعمى في الاخرة. قوم يقيمون الافراح في الفنادق الفاخرة وينفقون في الليلة الواحدة 10,000 جنيه، فاذا ما ذهبت من هنا الى هناك حيث اعماق القرى رأيت شابا في مجلس قروي شباب الشهداء محافظة كفر الشيخ مركز دسوق، شاب يسمى اشرف برهامي يقول: اصبت بضمور عصب البصر عام 73,900، وقدمت الى المسؤولين فحولوني على الكوميسيون، وقرر الكوميسيون انني في حاجة الى علاج والعلاج في الخارج، ووقع القرار عام 76 يقول الشاب، ونحن الان في عام 78 ومع ذلك ما امتدت الي يد تعالجني. ضمور العصب الذي يأكل العين اكلا ويحجب الرؤية حجبا. واسألوني عن ذلك فقد مارست العيون وداءها ودواءها من سن 17 سنة الى عامنا هذا، وانا اعيش في رحمة الله وفي فقد البصر، وكلما رأيت المظاهر الخادعة والخليعة قلت في نفسي: الحمد لله الذي انعم علي بنعمة العمى حتى لا ارى ما يغضب الله، حتى لا ارى ما يغضب الله. ليس عندنا فقر، انما عندنا سوء توزيع. قوم ياخذون السهرات الحمر وعلى موائد القمار الخضرة، ورجل من اهالي السويس يكتب ويقول: ولد لي طفل وطفلة مصابان بالعمى من يوم مولدهما، استطعت ان ادخل الطفل في دار يقيم بها، وذهبت بطفلتي العمى فلم اجد لها مكانا في الملاجئ ولا في المصحات ولا في المستشفيات، وقالوا ان البنت لا يسمح. اي بنت والمسؤولون يملك كل واحد منهم 10 سيارات، اي بنت ذلك الذي لا يسمح بدخول طفلة فقدت بصرها؟ اي بنت هذا؟ اي قرار هذا؟ هل ضاقت علينا الارض بما رحبت؟ لو اننا عدلنا ورحم كبيرنا صغيرنا لحل الله مشاكلنا، ولكننا لما مرعنا سباق الارض قسوة وظلمة سدت الابواب امامنا. 165 اسرة، 165 اسرة بجانب مدرسة العابدية بالزاوية الحمراء ينامون في العراء لا يجدون مسكنا يأوون اليه نساء ورجالا وشبانا واطفالا، والبرد القارس داخل 15 اسره و150 اسره ينامون في العراء هناك في الزاويه الحمراء. وقلت سبحان الله اين النائبان اللذان يمثلكما؟ اين النائبان اللذان يمثلانكم في مجلس الشرف؟ اين النائبان؟ لقد اعطيتم لهما اصواتكم واجلستموهما على الكراسي الوثيرة حيث اجهزة الاعلام المضللة تلتقط الصور ليظهروا امام الجمهور. اين النائبان؟ اين النائبان؟ واين التمثيل؟ واين الانتخاب؟ كل هذا دجل وكل هذا نفخ في قضب مقطوع. يا معشر السادة، وان خفتم عيلة اي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء، ان الله عليم حكيم. ولقد وفى الله وعده وانجز عهده. فماذا حدث؟ فجر الذهب الاسود في عروق الارض في الجزيرة العربية وفي ارض المسلمين بالذات. فجر البترول والبترول عصب الصناعات وغذاء الحروب والورقة الرابعة على مائدة الدبلوماسية العالمية. وحول العرب من ركوب الابل الى ركوب الابل. ومع ذلك هل نحن نصرنا الاسلام بالبترول؟ لقد بعنا البترول وصدرنا اسمانه الى بنوك اليهود في واشنطن وفي لندن. ولقد اسفت كل الاسف لغني عربي ذهب الى لندن وامسك بالدولارات والاسترليني ونصرها على الارض. فاجتمع الشعب الانجليزي ليجمعها من الارض ويأخذها. فقيل للثري العربي لماذا ترمي الدولارات ولماذا ترمي الاسترليني ليجمعه الانجليز؟ فقال لهم لان نفسي تشتاق الى ان ارى الانجليز هم راكعون على الارض. خيبك الله، خيبك الله يا سيدي. إلى هذا الحد يعبث بأموال المسلمين؟ معشر الإخوة، إن القرار الأول لا يحج بعد العام مشرف، وكان القرار الثاني لا يطوفن بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا إذا أرادوا الطواف بالبيت طافوا عراة الأجسام رجالا ونساء. فإذا سئلوا عن ذلك قالوا إن الثياب التي خلعناها عصينا الله فيها، ولا يليق بنا أن نطوف في ثياب عصينا الله فيها، عذر أقبح من الذنب. ومن الذي أمركم أن تطوفوا عراة؟ قالوا إن الذي أمرنا هو الله. فأنزل الله قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعملون؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا قبل آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولعل في التعبير ببني آدم ما يشعر باللوعة والمرارة. يا بني آدم، يا بني آدم، استر عورتك وأنت داخل بيت الله. خذوا زينتكم عند كل مسجد. القرار الثالث من القرارات الأربعة لن يدخل جنة الكافر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. القرار الرابع من كان بينه وبين رسول الله عهد فمدته إلى عهده إذا وفى. اما من نقض العهود مع قائد الدولة الاسلامية محمد فليس امامه سوى اربعة اشهر، وبعدها اما الاسلام واما ان يحكم السيف في المعركة، لانه لا امان للشرك بعد اليوم. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. فماذا حدث؟ ماذا حدث بعدما قال لهم مولانا فسيحوا في الارض اربعة اشهر؟ ماذا حدث؟ قالوا للامام علي: يا علي بلغ ابن عمك ان ليس بيننا وبينه الا ضربة بسيف او طعنة برمح او رمية بسهم، الحرب بيننا وبينه. ولكن قبل ان تمضي الاشهر الاربعة جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعات وقالوا له: السلام عليك يا محمد، نشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله. ودخلوا في دين الله افواجا. وفي العام العاشر من الهجرة حج النبي حجة الوداع والقى خطبته الشهيرة في 114,000 من الموحدين. 114,000 من الموحدين، كل الجزيرة العربية دخلت دين الله قبل ان يلحق الرسول بالرفيق الاعلى. وما ان لحق الحبيب بالرفيق الاعلى حتى توج الله رسالته باربع بشرات: اليوم ليس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا ديننا وذاك نبينا وتلك عقيدتنا، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نقرا. اعلموا ايها الاخوة الاعزاء انه لن يضيع جميل عند الله. لقد اصيب احد الفقراء بالسرطان في هذا الاسبوع وذهب به الى معهد السرطان فعمل معاملة لا تليق، واذا بطبيب مسلم يتقدم بسرعة البرق ويجري له عملية السرطان في الحنجرة، وكان لهذا الطبيب ولد مشلول بشلل الاطفال، فلما اجرى العملية للفقير عاد الطبيب الى بيته ففتح ابنه له الباب بعد ان شفاه الله من الشلل. لن يضيع عند الله جميل. ان للفقراء دولة، ان للفقراء دولة، قالوا: وما دولتهم يا رسول الله؟ قال: اذا جمع الله الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم في ساحة العرض. جاء الله بالفقراء وقال لهم: يا عبادي انظروا الى اهل الموقف، انظروا الى اهل الموقف، فمن تصدق عليكم بصدقة في الدنيا فخذوه بيده الى الجنة فقد شفعتكم اليوم فيه. يا معشر السادة، ان اهل البلاء، ان اهل البلاء هناك عند الله، اذا ارسل الله الملائكة لتصد البلاء على العبد. سألهم بعد عودتهم وقال لهم: اصددتم البلاء على عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله لهم: هناك فصد علي البلاء صد، فاني احب ان اسمع عبدي يقول يا رب، يقول يا رب. وهناك من اهل البلاء من يقف الانسان امامهم ضئيلا ضئيلا. اعرف اسرة من اسر المسلمين كان لهم شابان في صفرة الشباب، 28 سنة و25 سنة، ذهبا الى السعودية ليعملا هناك، وتلاولت الألسنة اباهم بالحسد والحقد: سيأتيان ومعهما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ان فلانا قد فتحت له ليلة القدر. أتدرون ماذا حدث؟ أصيب أصغرهما بسرطان المثانة، وجاء من هناك إلى هنا قبل أن يكمل شهرا هناك، ونام هنا على الفراش والسرطان يعربد بناره في أعضاء جسمه. وذهبت لزيارته واجهزة الطبيب معلقة في فمه وانفه وبطنه، وهو من شدة الالم يدور كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح، ويقول يا رب ارحني بالموت. وظل على هذه الحال 80 يوما ثم مات. بقي الاخ الاخر هناك، مات مجدي، وبقي محمود هناك، وتناولته الناس بالألسن، سيأتي ومعه السيارة ومعه الطيارة ومعه الدبابة ومعه المدفع. أتدرون ماذا حدث لمحمود؟ ضربته سيارة في مدينة الرياض، فجاء في صندوق مصفى، جاء ميتا بعد اخيه ب3 اشهر، ونام بجانب اخيه في مقابر الغفير. اتدرون ماذا حدث بعد ذلك؟ وقف ابوهم الاخ زكريا العربي ليتوضا ويصلي في عمله، في عمله في بلبيس شرقية ويسكن القاهرة، وبينما هو واقف يتوضأ خر على الحوض ميتا، خر ميتا، وبلغت الأسرة بأن جثمانه سيأتي في صباح الجمعة. وجيء بالجثمان وذهبوا ليدفنوه. قال لي الرجل الذي دفنه: والله الذي لا إله غيره، دخلت المقبرة فوجدت ولديه كما هما، لم يمسسهما دود، وشممت منهما رائحة المسك. ثم قلت له: يا زكريا، لقد كنت تحبهما فسأضعك بينهما. وسع له ذات اليمين قليلا وذات الشمال قليلا، ثم وضعه بين ولديه وقال له: استرح واهنأ، فقد جمع الله بينكم. هؤلاء هم اهل البلاء، هؤلاء هم اهل البلاء. وبقي لهم شاب واحد دخل المستشفى العسكري لانه مهندس بالجيش لاجراء عملية جراحية، وذهبت لزيارته فاذا هو في غرفة الانعاش. مات ابوه وهو في المستشفى لا يدري بموت ابيه. وكانت ساعة حرجة عندما حاولنا ان نعلمه بعد خروجه من المستشفى ان اباه قد مات. وظللت اكلمه عن القضاء والقدر الى ان ادرك بذكائه وقال: اين ابي؟ لما لا اراه؟ لماذا تكلمني عن الصبر والقضاء والقدر؟ واخيرا علم ان اباه قد ودع عالم الدنيا ليعيش بين اخويه في عالم الاخرة. اهكذا الدنيا، اهكذا الدنيا. لا تركلن الى القصور الفاخرة وقل عظامك حين تمسي الاخرة. واذا رأيت زخارف الدنيا فقل: يا ربي ان العيش عيش الاخرة. هؤلاء هم اهل البلاء، فاحمدوا الله على العافية، احمدوا الله على العافية. ايها الاخوة الاعزاء، الدكتور محمد حكم ابو الفضل والدكتور رجب بكر شارع حسن رضوان نهاية شارع احمد بسيوني كل يوم خميس. ايها السادة الاعزاء، احيط سيادتكم علما بانني على اتم استعداد ان اتلقى اسئلتكم واسمع مشاكلكم في كل من ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من بعد صلاة العصر الى اذان العشاء من كل اسبوع. الباب والحمد لله ليس لديه حاجب ولا بواب، واريد ان اكون معكم بصفة مباشرة فلا واسطة بيني وبينكم، انما تدخلون علي وتلقون السلام وانا خادمكم وساظل خادمكم الى ان القى الله. ايها الاخوة الاعزاء، غير مصرح بتوزيع اي صور مهما كان قدرها، وغير مصرح بجمع اي تبرعات ايا كان نوعها، ولي عندكم رجاء وانتم ما خيبتم لي رجاء الا تقبلوا يدي حتى لا تكسروا ذنوبي. فليس لافواهكم الطاهرة ان تقبل يدي التي كثرت معاصيها، واسأل الله لي ولكم العافية. ايها السادة، اسأل الله وانا اقف بين يديه ان يشفي امراضنا وان يرحم امواتنا وان يحسن ختامنا وان ينزل السكينة في قلوبنا وان يفرغ الصبر على نفوسنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم اعد كل غائب الى اهله سالما غانما. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله، محمد رسول الله. ونادى نوح ربه فقال: ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال: يا نوح انه ليس من اهلي، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. قال: رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين. وحد الله يا رجالة ويسمى هذا الصلاة على حبيب الله. ونادى نوح الرب بعد ما انتهت المسألة قال يا ربي ابني من اهلي وانت وحدك حق وانت احكم الحاكمين. يعني معنى ذلك يا ربي ابن حبيبي مات راح ولكن الاقدار لا تعرف مجاملة لاحد مهما كان قدره ومهما كان كعبه ومهما كانت درجته ومهما كانت منزلته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقضاء. فمدام نعرف ان كل شيء بقضاء يبقى هنا واجب التسليم لله. ولذلك ربنا قال لنوح اني اعظك ان تكون من الجاهلين. هو اتكلم في المسألة دي تاني ابدا. هو اتشترك ابن خالد. قالوا حل ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وضع عني اكن من الخاسرين. انا عايز اتوحد لله تقول لا اله الا الله. وفي كلمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمناها كلمة دي لها اربع فوائد لو قلناها. الفائدة الاولى امان من الفقر. الفائدة الثانية مؤنسة من وحشة القبر. الفائدة الثالثة تفتح باب الغنى. الفائدة الرابعة تفتح باب الجنة. اربع فوائد اربع فوائد اربع فوائد. بدل ما تبص في الجرنان وفي صفحة صحفك هذا اليوم يقول لك انت برجك ايه تقول له الحوت يقول لك في زيارة جيالك قبل الفجر. زيارة سعيدة تطلع زيارة سعيدة ايه المخبر بيخبط على الباب كلم المعاون يا لطيف يا رب. طيب برجك ايه يقول له برج الحمى الحوت والحمى. طيب واحد حيزورك عشان خاطر حيقدم لك هدية. اللي جاي يقدم لك هدية يكون جايب لك اعلان بحضور الجلسة. اي حاجة. حمى. وحود. برجك ايه? يقول برج الطور. يا سيدي. يا سيدي عليك. بعدين بقى حنعط ولا ايه? برج الطور. والتاني العقرب. والتالت السرطان. وايه? الجوزاء. ايه? العذراء. برجك ايه? برج الجدي. انت تتكلم جدي ولا ايه? حاجة غريبة حاجة. الاسد والجدي والتلو البرج التلو. يا اخي انت ما عرفتش في القرآن ايه بتقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. احدا. فلا يظهر على غيبه احدا. النهاردة تبص تلاقي قال الجماعة الدجالين. الواحد يقول لك انا بعمل 50 كشف في اليوم الكشف باثنين. خلاص بقوا دكاترة رخرين اهو يعني احنا محضرين نلاقيها منين ولا منين. يقول لك ايه بيحضر. بيحضر. حضر ارواح وبيحضر جن. ولما راحوا يقضوا عليها اليوم تعرف لو عندي علم انكم جن تقضوا عليا. ما هو لما راحوا بقى الجماعة المباحث كل ساعة تشكلوا في حال. فهو بيروح لبتاعك. يروح لصورة واحد بقى لبدة وجلبية وبلغة ويقول له انا بنت غضبانة عايزك تحل مشكلتي ومش عارف ان ده معاه المباحث. يوم يقول لي لو اعرف ان كل اللي قاعدين عندي هنا اهو كنت وكلت واحد من الجن يقفلكوا قدام الباب. طب امال انت بتعرف الغيب ليه؟ اشمعنى دي ما عرفتهاش؟ اشمعنى مجيهم والكبسه دي ما عرفتهاش؟ ما عرفتش الكبسه ليه؟ يا حساس ما عرفتش الكبسه ليه لما جم يتبسوا؟ قال لك في واحده بتضرب الرمل بتقول ابي انسن فواحد شيخ ماشي قالت له الساعه كام يا شيخ؟ قال لما بتضرب الرمل شيخك ها؟ اشمعنى دي اللي ما انتش عارفه؟ اشمعنى يعني جت على الساعه بلاش نكاح؟ وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. مش عارف الناس اللي بتحضر الجن وبتودي الجن وبتسخر الجن، ليه ما بيودوش جن كده لغايه خزن البنك مصر يجيبلهم قرشين وخلاص، ويقول واحد منهم بقى يعيش كويس؟ ها يكتسلوا قرشين من بنك القاهرة وخلاص. ليه الناس اللي بتحضر وبتعلم الغيب ما عادش مع صلاح نصر وقالوا له ان صلاح هتيجي بيوم 5 يونيو يا بتاع المخابرات العامة؟ ليه؟ انما كل هذا يؤكد قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ولذلك تعرف الكلمة اللي بتأمنك من الفقر وتؤنسك في وحشة القبر وتفتح لك باب